في تاريخ الحج، الحج في اللغة الفصل، وفي الشرع تعبد على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: حكم الحج وفضله. أولا، حكم الحج. الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج بعمر. ثانيا، فضله. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة. إذا الحج لغة القصد هو التعبد لله بأداء الناس، اللي هو الحج نستعبد الله سبحانه وتعالى بأداء ملابس مخصوص، وهي الإحرام، حرم الميقات، الطواف، الساعة، وما إلى ذلك. حكم الحج هو طبعا أحد ركن أركان الإسلام وأحد أركان الخمسة الهامة التي بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. ثانيا، فضله. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رضي الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث. طيب، طبعا الحج أحد يعني يفضل كثير جدا، منها العمرة إلى العمرة كفارة الأيام، والحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة. إلا الجنة. يعني الذي حج كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يرفث ولم يفسق، لم يفعل أشياء محرمة، رجع من ذلك يوم لا يكون، يعني يوم عن ما عنده. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. إذا الحج المفروض مرة واحدة في العمر كله، أما لو خرجت أكثر من مرة فالمرة الثانية والثالثة تقول أنا كل ما إيه؟ لكن الحج فرض، لكن يكون ذلك يكون في وقت بعد الظهر، يعني بعض الناس يأخذوا أولادهم أو أولادهم ست سنوات عنده 10 سنوات أو 5 سنوات ويعيش معهم. لا، الحج الذي لم يثبت الطريقه هو الحج الذي يكون وقت النظر وقت بعد. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعد هجرته الا الى المدينه الا حجه واحده. وقد اجمع العلماء على ان الحج لا يجب على المستطيع الا مره واحده، وعليه ان يبادر بادائه اذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء الله يهوديا وإن شاء نصرانيا. طبعا هذا حديث مش جديد، فمن استطاع الحج لا بد ان يتحاسب الحج على الفرض، حج عليه واجب او فرض على الفرض، يعني على الفرض بمجرد ما استطاع ابدا حاول ان تحج. انظر هنا من استطاع الحج فلم يحج فليمت انشاء يهوديا او نصرا يشدون في طاقه من هؤلاء. نسال الله عز وجل. المسألة الرابعة شروط الحج. يشترط لوجود الحج خمسة شروط. أولا يعني هذه الشروط بحيث أنه لو لم توفر فيه لم تجد الحجة حجة السمع. أولا الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. قلنا قبل ذلك أن الإسلام شرط العبادة، والكافر لا لا يصح منه غير العبادات. لو رحت كافر قال تبع بعض كفار يصوم رمضان فهات له منصب، مع ذلك هم يحاسبون يوم القيامة على تفريط وعلى تفريط شعائر الإسلام. ما يتكلم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المصلين وكنا نقول مع الصغرين وكنا نكذب يوم الدين، يعني اذا هم كانوا كذبوا كفار ومع ذلك هم يحاسبون على ترك الصلاه وعلى هذه الصلاه. ثانيا العفو، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حاله الجنون، لان العفو شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف ومعفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الناعم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم طبعا يعني رفع القلم يعني غير محاسب غير مخلف، غير معاطب، غير محسب، غير مخلف. فالمجنون ليس مخلفا لأنه ليس عنده نية، ما يستطيع ان يمني، وطبعا انما يعمل النية هو ما عنده نية. ثالثا البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، لحديث الماضي رفع القلم عن ثلاثة، لكن لو حج فحجه صحيح وينمي له وليه إذا لم يكن مميزا ولا يكفيه عن حجة الإسلام. عن حجة الإسلام يعني الصبي حجه لو حج لا ينفع حج الإسلام، على بد أن لم يكن يحج لو يستطيع، ولكنه لو كان صغيرا مميزا غير ذلك ولكنه ايه مميز فانه ينمي حجه، طفل عنده 10,000 يعني يستطيع يفهم كل ما يحج الحج ياخذ اجر حج، اجر حج يعني ياخذ ثواب. لكن الصبي لما يصلي، الصبي يصلي ولا على 10,000 يصلي، الصبي ياخذ ثواب. لا كانه بيصلي بس كانه يصلي ايه لأنه لأن الصلاة واجب عليه، كذلك الحج ليس إيه واجب عليه. أما لو كان أقل من 7 سنوات غير مميز، موصل التمييز 7 سنوات. لكن كشف كثيرا في الفقه أن تعلم أن سن التمييز كم سنة؟ 7 سنوات. فلو كان هذا الولد أقل من 7 سنوات هو غير مميز، لا يستطيع أن ينمي، فوالده هو الذي ينمي عنه. بخلاف بين أهل العلم لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة وقعت صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق ثم عتق فعليه حجة أخرى. رابعا الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيء، ولكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده، فقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم اعتقه فعليه حجة الإسلام، فإذا وجد إلى ذلك سبيلا لا يجزأ عنه ما حج في حال رقه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. طيب، هنا قلنا الحرية. الآن لما رأى هذا سخان قديم قبل الإسلام في عبيد وفي إيمان وفي أحرار، وهو كان إذا غزا قوم على قوم فهزموه يأخذوا نساءهم غير إيمانا وصبيانهم أكثر من هؤلاء، وفي بقى في عبيد وفي إيمان. العبد والغنم هم من سيدنا يفعل تلك الأيمان ثم انتشر هذا وكثر وكثر وكثر، فأصبح في أسواق العبيد وأسواق الإيمان. فلما أتى الإسلام أتى على هذا الوضع إن في عبيد وفي إيمان، ولكن الإسلام لك مع الشيء الجميل فيما أقر الله، لأنه لا بد أن يكرم ويشير سيريد سيموقع أنا أنا العلم، يعني يحث المسلمين على العلم، مش كده بعد من أعطف ولو كان يعطف ولو دار يحيط يعطف ولو مش عارف ولو وضع على الأرض يعطف ومن أعطف، يعني إيه حد حرام الإيه؟ العلم فتح الكبير، وخلنا كيف يصفى السبب مقدمه بحرب المسلمين على الكفار والروح الجبل. ثم إن نحن المسلمون يحاولون الكفار ويقصونهم من مصلحة الكفار نساء كلهم أو صبيانا أو رجالا أن يعتقدوا أن يتركوا. لمن؟ لأنهم سوف يكونون في دولة الإسلامية، سوف يكونون في قطر، سوف يكونون في الدولة الإسلامية يجتمع دولة قوية عليها خليفة قوي، مظاهر الإسلام واضحة للإسلام الآن، يعني مظاهر الإسلام، فسوف يعيش إيه؟ الكفار والعبيد في نصف الدولة الإسلامية، يجمعون ويسكنون فين؟ وهذا ما حدث، بل أكثر من ذلك أقول أن الإسلام قام بغير العرب الذين يعني البلاد التي فتحت بعد خلال الشيء على الوجود. انظر مثلا أنت إلى من الذي حمل الحديث، هذا الفتح من البخاري غير عرب، هم غير عرب، تلميذ غير واحد، فإذا أنت في في في في حال في حال الإسلام فعلها، وأنشأ الإسلام قوانين وأحكام للرقيق، منها أنه رقيق ليس كائن يمتلك حرية لأنه تحت يد سيدي، فلا بد وأن يكون يكون حرا لكي يحج، فلو حج ورد رقيقا لا تزيع عن حاجة الإيه كبير، ولكن قد يكون حج صحيح والأجر بس الحج صحيح لشيء آخر، حاجة صحيحة شيء آخر، لكن يعني لما نقول حاجة صحيحة شيء وهذه يجزي عن إنسان شيء آخر، وأشياء يكون مثلا يعني هو لما يأتي سيده ويوافق عليه من الحج ويساعده يعطيه ما ياخذ اجر. وهو العبد ياخذ ايه؟ اجر كالصبي المريض. خامسا الاستطاعه، الاستطاعه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وغير المستطاع مالا لان كان ماليا، وغير المستطاع ماليا لان كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، او كان لا يملك راحله توصله الى مكه وترده، او بدنيا بان كان شيخا كبيرا او مريضا لا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، او كان الطريق الى الحج غير امن كان يكون به قطاع طريق قطاع طرق او وباء او وباء او غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني معنى ذلك الاستطاعة، سواء استطاعة بماله أو بجلده أو بالأحوال، يعني كما لو قتلت احتمال كبير جدا هذا العام انه ما يحج لمن يستطيع بنفس الحرام واستخدم جدا قطع الحرم صرت هكذا في الدنيا، فاصبح الضوء منتصر. فانا سمعت ان المسلم الصغير اللي يحط في المسلمين ان يحصل الحج ما كان شيء، وسمعت ايضا ان هذا العام سوف انه الحج بحيث ان يحج الناس كثير من بمكه والصعيد وهكذا، يعني في حج طبعا كل حج كل شيء يكون ايه قريب جدا. فانت مثلا معك ماجد وعنده الصحه، لكن ايه في مشكله في الحج لان ايه في جمال ده غير مستطيع، فالاستطاعه كل استطاعه ماليه استطاعه ماليه لا تبدا تتخطى، فاذا يعني الحج ليس ايه استطاعه زي ايه سكت. نعم. والاستطاعة من الوقت الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتب في غزوة كذا انطلق فحج معها، فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. كذلك من بالنسبة للمرأة فالصحيح أن من جملة استطاعة المرأة للسفر أن تكون معها إيه؟ أن يكون معها محرم سواء هو الحج أو غيره. وهنا لا يجوز المرأة طول النساء واليوم الآخر تسافر في ثلاثة المحرم، مش في 3 أيام بعد أن تكون 3 أيام، يعني لو سافرت يومين أو يوم يجوز. بعض الناس بعض النقاد العلم ممكن يفسر الحديث لا يحل المرأة طول النساء واليوم الآخر أن تسافر في ثلاثة المحرم، يقول طيب أنا أسافر يوم إيه؟ أسافر يوم واحد فقط وترجع. لا، قديما كان السفر مشي مع الأخلاق أو على النقل أو ما إلى ذلك، فكان السفر بياخد أيام، فالمراحل السفر مرحلة بعد مرحلة سموها مراحل وأميال، فكان السفر بياخد أيام، فلو كان فوق 3 أيام بيكون اسمه إيه؟ سفر. فنستطيع أن نفسر هذا الحديث بأنه ما أطلق عليه اسم سفر بس يسمى إيه؟ سفر. فلو أن المرأة سافرت حتى نص ساعة لا إله إلا الله كبير. والحقيقة في قول الثاني قول قوله وعليه كثير مع الله أنه لو كانت رفقة أمينة معها وأمنت الطريق فهذا يجوز. ولكن هذا القول الذي نأخذ به وهو أفضل من حيث حتى الاحتياط. المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلة ذلك. تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقوله تعالى. طبعا الفرق بين العمرة والحج كم فرق الحج في العمرة في كل وقت من سنة الحج في أوقات طويلة الحج العمرة هي يعني العمرة عبارة عن إحرام طواف سعى تسير الحج هذه مدخل الحج والحج في أشياء أخرى له وقف عرفة مختلفة أشياء كثيرة. نعم. يجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة والقوله صلى الله عليه وسلم لعبي رزين مين بيت؟ فين بيت؟ لعبي نعم لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطاعة ولا ضرع ولا ضرع الضعن هو ولا الضعن قال حج عن أبي قال حج عن أبيك واعتمر حج حج عن أبيك واعتمر وآثانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي. المسألة الثالثة مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحج. ما هو في بعض الكلمات يكون في أحسن اللغة في أحسن اللغة لأنه يكون في أحسن اللغة طيب يبقى هنا علي من أخواننا إن حكم العمرة حكم الحج تجد في العمر نعم طبعا حكاية انت حج عن غيرك جائز يعني يجوز للإنسان أن يحج ويعتمر عن غيره لكن شوف الشرط الأول أن يكون هو حج أو غيره حج عن غيره يكون هو حج يعتمر عن غيره أنه إيه؟ عفوا هذا فعل تقريبا حديث الرومة الذي يقال فيه كما عن مصر الثاني الرومة يقول نويت حج عن شبرومة لديك حج عن شبرومة قال لست عن نفسك قال حج عن نفسك ثم إيه؟ حج عن مين؟ حج عن شبرون فهو شيء من هو الحج أو يعتمر لو الحج عن غيره من الحج يعتمر على غيره من الحج فنحن ثانيا يكون الذي سوف يحج عنه ويعتمر عنه لا يستطيع الحج ولا لا يستطيع من بدل يستطيع ليس من ذلك مش معنى الواحد لا يستطيع أن يحج عنه يعني. لا يستطيع إما أن يكون غيبا إما أن يكون غيبا أو لا يستطيع أن يأتي الحج أو العمرة هنا في هذه الحالة يمكن أن يحج عنه هذا بالنسبة للذي هو يحج لغيره نعم. أما الذي هو يحمل غيره للحج وهو أصل الحج يحمل غير الحج الزيادة أحد عنده مال وينفق على غيره لكي يذهب إلى الحج أصلا هو لم يحج يعني مثلا عايز تكون عندك عدد مال وعند الاخ مثلا اعطيته مال وجاء بالحج. نعم الاخ ده خد المال وجاء بالحج. نعم حج صحيح. نعم وانا لم احج في البدايه. هو انت لم تحج. هذا شرط لو قلت انت اريد احج عن هذا وذهبت انت تحج عن رجل ميت او رجل لا تدعني حج. بص يا حبيبي تكون شرط ان تحج انت شرط ان تكون قد خرجت قبل ذلك. لو انت اردت ان تذهب للحج تحج عن غيرك نقول لك لم يشترط ان تكون حججت عن مين؟ عن نفسك. اما كون انك ان تحج واعطيت اخر مالا فهذا لا شك فيه ولكن هذا يكون في باب الغفله. طب اني غفله اعطي غيري مالا وهي تحج هذا ما حجش. نعم طب. نعم المسألة الثالثة الذي يدرس الدعوية وأبوه أو أمه في بلده كيف تعلمه الإسلامية أنه أحب عنهما. أنا قلت من الضبط ليس المسألة الإمكانية المسألة مسألة بدنية. فعلى أبوه أو أمه مليء أبو ميمون أو أمه مليء أو أبوه مريض مرض شديد لا يستطيع كما الحديث لم يثبت على راحله لا يستطيع أن يثبت على إيه؟ يعني لا يستطيع أن يأتي لازم عليك القيام لازم إيه؟ لو جاء الحج في الطواف يموت أو في الرفع يموت لازم إيه؟ هذا ممكن أن يحج عنه ولكن شرط أن تكون في الحرج الحقيقي. نعم المسألة الثالثة مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحج وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها وتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. أما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو العقدة وذو القعدة وذو الحجة. طيب بص هنا اولا في مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه انا اريد اسلم في الشيء ده لان طلب العلم المفروض ان يفهموا هذا الشيء ده. اخد بالك من شيء مهم جدا اقول لاخواني الحج والعمره ما هي الذي يستطيع ان يحج عمره؟ ما هي الذي يستطيع ان يحج هذا الحج؟ ما الذي يستطيع؟ ما الذي يعني؟ ما يعني المفروض كما نرى توفر فيها ان تجد وما قال جمعه وما صح ولا صح هذا في الظاهر. أما الحقيقة الحج أو العمرة هو قد دعاه الله سبحانه وتعالى فربنا أراد منه أن يأتي يزور بيته. الله سبحانه وتعالى سمح له أن يدخل بيته سمح له أن يدخل إيه؟ بيته. والله يا أخوان نرى من ذلك لا هو عنده قدرة مالية ولا قدرة بدنية ولا عنده أصلا طاقة إن هو يسافر ويأتي. كثير من الأغنياء لا يذهبون وكثير من الفقراء يذهبون كثير من الأصحاء لا يذهبون وكثير من المرضى يذهبون. فلا تكون في نفسك أنت إيه أنا يعني لا أهتم جدا لا أهتم قد تجد نفسك أنك في الحجر العام. خذ بالك هم ممكن يغلقوا الحجر العام لا أنت لأن الله سبحانه وتعالى قال لك الله سبحانه وتعالى إيه؟ قال لك لرجل هذا الرجل أعمى ورجلها مقطوعة وفقدت شيء أعمى رجلي مقطوعة وما في شيء هذا يسأل كل المقاييس العقلية يسأل الله أتى رجل فقال له سأل عقيد ما تستكبر يعني فقال له يعني فقال له اتصل على ذلك فهذا يجب الوصف يبيأت ابنه يستطيع ابنه يستطيع أن يسمع ماذا ويجب معه إيه ويجب أن يعتمد ويجب إيه ويعتمد ولا أعتمد ورجل. فهذا أعمى مريض، لا أنا سيدة أعمى مقطوع الإسلام ومريض ويأخذ. فنفسي هذا الشيء يجب أن أقوله أنه نفس ذلك دمار الحش شهر شديد جدا، شهر يعني شديد جدا، والناس تفتوا عدها بعض بدون أي سهل لأي شيء. فطبع الزعيم الممكن فلما تستطيع مواقف زمنية ومواقف مكانية اسم مواقف تعليم وغيره، يعني لا يصح النسخ قبل ذلك ولا بعد ذلك. المواقف المكانية الزمن العمر في أي وقت من الزمن. الحج الحج أشهر معلومات، يوم عيد شوال وذوكالة والحج. يعني ايه شوال؟ يعني ايه حج شوال؟ لا عادي تبدأ أعمال الحج من شوال. قديما زمان كان واحد مثلا يكون في تغيبة إلى أن يأتي الحج ياخد شروط في الطريق، فبيقعد يأتون يخدمون اللي يجب مثلا من شوال يخدم خلاص انت عين دخل مثلا من القاعدة الأرض حين. فأعمال الحج تبدأ من شوال وكالتالي في ذي الحجة. أما منافق الحج فإنها تبدأ هذا الحج من يوم التغويض هو اليوم الثاني من الحج. فبناخذها يأتي يوم الثاني من الحج ويوم الثالث يوم عرفة ويوم العاشر يوم النحر وبعدين حاجة عشر وستنى عشر وستنى عشر من التسليم في نين. ثم طواف الفاضة يكون الأول من الحاجة تبدأ من نفسك. لكن أقول أن الحج لو هو وقتين زمنيين ما ينفعش انت تقول انا اطلع عرفه قبل كذا ولا يومين اذهب فيها كذا ولا كذا. هو في كده زمن. وبالنسبه للظهر علينا من ناحيه الزمان ان بعض الناس يتكلمون فيما لا يعرف يعني نصف كلام كلاما يعني عجيبا جدا. بعض احد الذين يكون نصف الصفر يقول انا عندي اقتراح في اقتراحه ان احنا نجعل الحج يعني كل واحد يحط نقطه هو اللي يجي مثلا يكون عارف هذا بدل ما نخلي كل الناس تطلع عليهم عارف كل واحد. طب ما نوزع الايام زي يوم واحد يطلع واحد ويطلع يوم يطلع اثنين ويطلع يوم 10 ويطلع يوم 5 ويحط في الولاء وكان احنا ايه احنا الاحذياء هو السيد واحد والله السيد واحد والله سبحانه وتعالى وكلنا عارفين. الله قال يوم عرفه هو اليوم التاسع ان انت تقول لخالد يوم 15 و20 كل واحد على حسب ايه؟ ممكن ما كانش في دوله مصر مثلا تطلع معاهم يوم 1 اسمع كل الكلام ده كله براءه ولكن لا يستطيع ان يرده الا من درس الا من ايه؟ درس. واما المواقيت المكانيه للحج والعمرات فهي فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة والأهل الشام الجحفة والأهل نجد قرن المنازل والأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير حملهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أحمل مكة من مكة. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه بدية وإن لم يتمكن من الرجوع عليه فعليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. وأما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قصة يا ثم صلى الله عليه وسلم عايز تركز معايا الكلمة بقصة كيفية تعرفون الكعبة؟ الكعبة حولها المسجد الحرام، حول الكعبة ليه؟ المسجد كل شيء له حكم، الكعبة لها حكم، والمسجد الحرام هو ايه؟ المسجد الحرام هو البناء، بناء المسجد يعني المسجد معي؟ وحول المسجد الحرام مكة، حول المسجد الحرام ايه؟ مكة صح كده؟ وحول مكة العالم، بقيت بقيت ايه؟ العالم خارج مكة كلها مناطق، داخل مكة تقول مكة تجاوزا يجد مكة كلها أرض حرام. يعني أرض حرام، أرض حرام يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل منطقة الحرم، يعني لا يتكلم عن الكعبة ولا يتكلم عن الحرم، يتكلم عن منطقة محرمة، أرض حرام. إيه أرض حرام؟ لا أحكم، ما هي؟ الكعبة إيه؟ حول الكعبة عند التنعيم، يعني إلى التنعيم من جهة، إلى الجنوبي من جهة، إلى عرفة من جهة، كل إيه؟ هذه كلها منطقة إيه؟ محرمة، حرم، إيه إيه حكم؟ إيه حكم فيها؟ إنك أنت لا تصطاد فيها، إنك أنت لا تقطع الزرع فيها، إن الحفلة فيها الأشياء فيها بتضاعف، الحفلة فيها بتضاعف، خلاص؟ أما الحرم المسجد الحرام ايه المدينه اللي فيه الصلاه فيها في الاجل الصلاه فيها ايه جدا الكعبه الصلاه داخل الكعبه لا تسجد الصلاه داخل الكعبه لا تسجد فرضا ولكن تسجد ايه نفسا اذا كل شيء له ايه حكم طيب خارج مكه خارج الحرم خارج المنطقه المحرمه هذا ما هو حكمه تتكلم من بخير الحرب ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى عمل مواقيت مكانية مواقيت ايه؟ مكانية كل واحد جاي من جهة في منطقة بيحرم فيها هو اللي يحرم لكن مكان انت ايه؟ محرم فأهل مصر اللي يأتون مصر وخلف مصر بعد ليبيا وتونس والسودان والجزائر والمغرب ومجتمع عشرين إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة فإنهم سوف يمرون على منطقة هي اسمها التحفة لكن هنا اسمها إيه؟ رابع اسمها إيه؟ رابع تمام؟ رابع هذه المنطقة يحرمون منها يعني من أراد أن الحج أو العمرة يحرم منها هذه المنطقة ده حدود الحرم؟ ها؟ ده حدود الحرم؟ خارج عن حدود إيه؟ الحرم لكن الشخص يحرم فيها طبعا مر علي هو الحج والعمره يحرم ما معنى يحرم فيها؟ معناه يلم الاحرام يلم الحج او العمره يلم مثل الاحرام ويلم الحج ويلم ايه؟ العمره طيب انا اليمن وما اسفل اليمن فالحين على الكعب الحين على فيقابل من درس ما ايه؟ يلم ما ايه؟ يبغون يحرمون فيها إذا أتين من فوق بقى من فوق بقى ونزلين من مدينة من ورا ومصوفة من ورا ونزلين على مكة في ذو حريفة اللي هي سبتها جنبي أبيار عالي ما هي؟ أبيار عالي يحرمون منها يحرمون إيه؟ منها إذا علمنا الآن في ضعف وفي كذا بفضل والسيد إذا علمنا الآن أن الكعبة هذا هو المثال حول المسجد ايه؟ الحرام حول المسجد الحرام ايه؟ المنطقة المحرمة احنا نقول مكة تجاوزا والا مكة في مكة ليست كلها محرمة في مناطق مكة غير محرمة في الحلم في مناطق مكة محرمة فإذا هنقول الكعبة وبعدين المسجد الحرام المنطقة المحرمة اللي هي فيها مكة وبعدين المواقيت المكانية دي الحج أو دي أو العمرة فهمت ماذا؟ فلما نقول في مواقيت مكانية هذه المواقيت معناها أن الذي يريد الحج أو يريد العمرة لا يجزي أو لا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت الإيه؟ المكاني. فإذا أتى الميقات المكاني، الميقات المكاني سألت المشقة سألت رارق، يبقى عند رارق سواء أنت ضربا أو جوا أو بحر، أنت دخلت رابط أو مررت من فوق رابط أو مررت من جنب رابط، يعني محاذا رابط، إذا لابد أن يجيب أن تحرم أن يجيب في مسلم قلبك. فكيف نفتت عن فكيف نفتت عن المنطقة على الدول الأفريقية الغربية مثلا؟ حسب أي دولة أفريقية، دولة أغربية، دولة أوروبية، هو أتى من أي مكان، ثم هو ماشي متجه، هو متجه هتلاقيك انت بتطير من فوق من ناحيه الشام، هتلاقيك بتطير من ناحيه مصر، من ناحيه السودان، انت وانت داخل لو انا سوق الجنوب ابقى يلمك، من الشمال يبقى ابيض علم، من الغرب يبقى غرب، من الشرق يبقى سيء، حتى ما انت داخل. فهمت هذا؟ نعم. ولهذا اهل مصر، بعض اهل مصر لا يتجاوزون مكه ومشاطر، هي ايه؟ المدينه. فنقول لهم الجبالين هي تجاوزون، يقول لهم كافيه المدينه، خلاص كده. ثم يمر على رابط يحرم او لا يحرم، لانه لم يكن او ليس دائما الى مكه، ليس دائما الى ايه؟ هو دائما الى اين؟ المدينه. فخلاص يبقى هو معين من اهل مصر، ولكنه لما كان هو زاد المدينه، فلما مر على الميقات ده ايه؟ يحرم، لانه ليس نفسه الايه؟ العظمى، ونفسه الزاد الايه؟ زاد المدينه. وهو نجم المدينة مر على جبل علي وهو ناوي يعمل عمرة، يحرم إلى يحرم، مع أنه الآن تصرح من نقاط غير إيه؟ نقاط. فالعبرة هو من إيش؟ العبرة هو من أين؟ من أي مكان؟ العبرة وهو قد نوى الحج أو العمرة، مر على أي نقاط يحرم منه. مفهوم يا أخوان؟ حنا نسافر؟ وقف يعني من النقاط، يعني جعل هذا المكان هو الحدود الحد، يعني لا تتجاوزه، عشان انت مش عارف بعد كده تتجاوز الاحرام من دول النقاط تعرف عليه. نعم. الطيارة الملاح الطيارة يقول لك الان راجل مثلا احرام في 10 دقائق ساعتين. خد بالك كما قلت لكم الاحرام ليس معناه مثل ما يمشي الاحرام، انا عايز اقول لكم بعض يظن بعض ان الاحرام هو ليس من الاحرام، انت ممكن تكتب من الاحرام في بيتك، تكتب الطياره في مصر من الاحرام، الاحرام هو نيه الدخول في مصر، قل لبيك اللهم اعظم، لبيك اللهم اعظم، هل هو الايه؟ هل هو الايه؟ الاحرام، لان الاحرام انت تكتب الاحرام، واحد يقول لك من الطياره، لا لا، انت اصلا بتقول لك من الاحرام في فين؟ وانت في مصر، او انت في بيتك، البيت انت حتى لا ترى، لا، عارف، كانك انت في بيتك. عند الرحلة الإحرام أن تكون أول ما يوم طيارة، إحنا في خمسة دقائق في صورة رابط، قلت أين ما تجيب الله ثم سلم. وكلمت السفينة بلادي وأسفل. نعم السفينة لازم هو في بلادي مش السفينة بحر بتحاول إيه؟ راح تقول لك في محادثة الأرض. سؤال شيق جدا. أقول لك أقول لك أقول وكأنه يجب أن يكون، لم تقل لنا قبل ذلك أن النية من حضار القلب وفرص ذلك بعد؟ نعم. ولهذا يجب الشرع في هذه المسألة يقول أنت بتخبر عن نيتك، النية حقية كأنك تنوي من القلب، النية حقية إيه؟ أنك تنوي من القلب نويت عمر القلب، وبتخبر عن نيتك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تخبر عن نيتك. نعم تفضل. الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، أركان الحج أربعة هي: أولا الإحرام وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، ولكن الأفضل في الحج أن نسك بها معينا النسك الذي نواه معينا النسك معينا النسك مش نسك النسك بضم السين معينا النسك الذي نواه النسك النسك النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء من مكان الحج الإحرام. خذ بالك الحج له أركان وله واجبات والبحر إيه؟ سنة. فأول ركن مكان الحج الإحرام. وكما قلت لكم نية الدخول في إيه؟ في النسك في النسك. وهنا يكون طبعا النسك فيه كما قال أخونا النسك هنا النسك لي هنا نسك بما نويته نسك بما نويته. نعم. ثانيا الوقوف بعرفة وهو ركن بالإجماع ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ووقت الوقوف من بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. إذا الوقوف الثاني كان حج عرفة بعد زوال يوم عرفة هو يوم الايه التاسع من ذي الحجة الزوال الظهر يعني بعد دخول ايه وقت الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة الى فجر يوم النحر. ايه فجر يوم النحر؟ يوم العاشر. فجر يوم النحر هو يوم الايه العاشر هو يوم العيد الاقصى. نعم. ثالثا فكل هذا وقت في ايه وقوف يعني من ادرك جزءا من هذا أدرك جزءا من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر قد قام بالفرض. طبعا أنت الآن إحنا نتكلم عن أركان واجبات ثم نتكلم عن كيفية المناسك هذا شيء آخر كيف تقوم بالمناسك لكن أنا أتكلم عن أركان والواجبات عرفنا هنا أن إيه الركن الثاني عرف. نعم. الركن الثالث طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ويسمى طواف الفرض وهو ركن بالإجماع بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الفرض هذا كل طواف يكون بعد يوم النحر يعني بعد ما ينتهي من مزدلفة وعرفة وبعد أن يأتي إلى منى وينحر أو يذبح أو بعد كده يكون طواف إيه؟ يكون في اليوم العاشر اللي هو طواف إيه؟ طواف الإصابع طواف حول الكعبة يده من مكة ويصف على الطواف. نعم. ماذا يقصدون من الإفاضة؟ هو نفس طواف ما هو طواف الإفاضة هو طواف الزيارة وهو طواف الفرض ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد دخول عرفة يعني بعد أن خرج الناس وفاضوا من إيه؟ عرفة. نعم. رابعا السعي بين الصفا والمروة وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها فمن ترك ركنا منها لن يتم حجه حتى يأتي به. أيوة نعم. السعي بين الصفا والمروة نتكلم عن حيث السعي ولكن الذي نتكلم أن بعد الطواف طواف الفضاء يكون فيها شيء اسمه سعي السعي بين الصفا والمروة اللي هو ينتقل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا سبع مرات وسوف نتكلم عنها هذا أيضا من الأركان. نعم. المسألة الثانية واجبات الحج. الفرق بين فرض الحج وواجب الحج ان فرض الحج لا يتم الحج الا به اما الواجبات لو ترك واجبا ممكن ايه يجبر بايه بفدية بذبيحة وتنتهي الامر بذلك يفش اما فرض الحج لا يتم يعني لو واحد حج ولم يقف بعرفة حج غير صحيح واحد حج ولم يدف حج غير صحيح لابد ان يفعل ايه حج. نعم. اولا الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. ثانيا الوقوف لعرفة. هنا كنا في الأول الإحرام صح هنا كل الواجب الاول الاحرام من الميقات. ما الفرق بين هذا وذاك؟ من يقول لي ما الفرق بين الركن هنا؟ احنا قلنا الركن الاول الاحرام، وقلنا الواجب الاول الاحرام من الميقات. ما الفرق بين الاحرام والاحرام من الميقات؟ ما الفرق؟ ها يعني ما هذا معنى الكلام؟ الركن اللي هو أكل الإحرام هو أن ينوي اليمين النسك، هو ركن، إنما الأعمال بالنيات أن ينوي النسك. أما الواجب أن ينوي النسك من مكان معين، فهو لو نوى النسك مثلا من قبل مكان معين أو من بعد مكان معين نسك صحيح، ولكن قد ترك واجبا لأنه مفروض أن ينوي النسك في مكان معين أو من الموقف المكاني. نعم. ثانيا الوقوف في عرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته، وقال خذوا عني مناسككم. الوقوف بعرفة أي لقيطة هتقف بعرفة قد أسقطت عن نفسك الفرض. أما الواجب فلو أتيت إلى عرفة نهارا يجب عليك أن تقف إلى عرفة هي الليل. ما هي الليل؟ عند الغروب صح؟ مش عارفين الليل بدأ منين؟ من الغروب. ولهذا فأنت إذا أتيت عرفة بالنهار لكي تتم الواجب لا بد وان تمسك فيها يدين ارجو يلتفت يدين يلتفت، لكن لو اتيت ليلا خلاص اي جزء انتهى لا تمشي. نعم. ثالثا المجيء بمزدلفه ليله نحر الى منتصف الليل وان وافاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا طيب المجيء بمزدلفه كذلك من واجبات الحج المبيت المزدلفة. متى يكون انت عشان برضه انت يعني انا اقول لك عشان الى ان شاء الله رب العالمين ناخذ هذا مناسك الحج تبدا بيوم التروية الثاني. دي يحلم بايه؟ يعني في بعض الناس بتبقى جايه اين الاتية مفردة بتكون هي محرمة، وبعض الناس كثير منهم يأتون متمتعين بيعملوا عمرة ويتحللوا الناس ايه؟ في يوم الثاني ده يوم التروية من ايه؟ بيحرموا. كل يوم التروية هذا المسألة بتجي إلى منى. إلى ايه؟ إلى منى. من منى في الصبح يوم التاسع بتجي إلى ايه؟ عرفة. بتجي إلى ايه؟ العرفة. فعرفة هناك يوم التاسع تقعد إلى ايه؟ المغرب. ثم يرجع من عرفة ما هو أنت عندك ايه؟ مكة بعدها منى بعدها مزدلفة بعدها عرفة. مكة منى مزدلفة عرفة مفهوم؟ ف الحاج من التروية بيتجه مكة إلى منى، وبعدين يوم التاسع بيتجه من منى إلى عرفة بيعدي مزدلفة، وبعد يوم التاسع يقعد يجري في عرفة إلى إيه؟ المغرب. ثم يرجع يوم التاسع من عرفة إلى إيه؟ مزدلفة. يبيت فيها ليلة البحر، ليلة العشر. يمكث إلى يوم العشر من فجر الفجر ويرجع من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. يرجع إيه؟ إلى منى. ثم يوم العشر هذا يذهب من منى إلى مكة. يطوف لها. ثم يرجع إلى إيه؟ منى ثلاث أيام. يا مسلمين هذا يعني باختصار نتكلم عن هذا بشكل اذا هو المبيت في مزدلفه ليله العاشر واجبه واجب انه يبيت في ايه؟ لو اتى ولم يبت حاجه صريحه ولكن ترك واجبا يشكر بجنبه. نعم تفضل. رابعا المبيت في منى ليلي ايام الليالي ليالي ايام التشريق أيام التشريق هذه يا أخوانا ايه معنى الحج؟ له اسماء يوم الحج، لها ايه اسماء. اليوم الثاني سموه يوم التروية، كانوا بيجمعوا فيه الناس عشان ايه يجربوا الحجاج. يوم التاسع سموه يوم عرفة، لانه يوم ايه اللي فيه عرفة. يوم العاشر سمي بيوم ايه النحر، لانه فيه الايه البحر. يوم الحادي عشر سموه يوم القرن، لانه في مستقر ايه سمينا فيه. اليوم الثاني عشر النفرة الاولى، الثالث عشر النفرة الثانية. لكن هي المعلومة ان يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يسموا هالايام بعيد التشريق، ايام ايه ايام التشريق. وسميها التشريق لانهم كانوا يذبحوا يوم عشر ويشرفوا اللحم، ما كان فيه نوع مغالدات ومش زلاجات، فكانوا بيجففوا الايه اللحم، يضعون اللحم فوق الجبال بيسموها يشرفوا له. فسميت بايام الايه التشريق. هذه ايام التشريق يجب ان يكون يجب ان يبيت الحاج فيها من الوليد. خامسا رمي الجمرات مرتبا. برضو من أركان واجبات الحج رمي الجمرات، عندنا شيء اسمه الجمرة الصغر والوسطى والكبرى. بترمي جمرات هاتين يوم النحر، بترمي فقط الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، اللي هي جمرة العقبة، بترمي سبع ايه؟ سبع حصوات، سبع جمرات. خلاص؟ وبعد كده أيام لنا كل يوم بترمي الصغرى سبعة، ثم الوسطى سبعة، ثم الكبرى ايه سبعة. هذه كلها واجبات. نعم. مرتبا يعني ايه؟ مرتبا يعني الصغرى الأول بعد الوسطى ثلاثة يوم. نعم ثلاثة أول يعني أنا معين رمي النوع الأول يوم النحر، بعد أن تنتهي من عرفة بتأتي لنا وبتترمي ايه جمرة العقبة فقط اللي هي الكبرى سبعة. خلاص. ثاني يوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر بترمي الصغر الوسطى الكبرى سبعة سبعة سبعة. يوم الثالث عشر انت مخير، من تعجل في يومين فلا يسمع عليك، من تأخر فلا يسمع عليك. فلو انت قلت انا هجلس الثالث يوم بترمي في الثالث يوم. كان بقول لك كل كان بقول هذا ايش متفصلش. نعم ان شاء الله. ثالثا من واجبات الحج الحلق أو التقصير، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك وأمره بذلك. الحلق تقصد أهلفا على الرجال والإيه والنساء غير الإحرام، وسنتكلم عنه كيف تكون تحت المرأة. ولكن هنا الحلق أو التقصير، التقصير حق المرأة، بتأتي بتجمع شعرها وتأخذ منه بقدر المولى أو من الصورة نوع المولى، وإيه تجمع شعرها. وبعد أن في الحاجة كان هنا في اليوم العاشر من تحت البيت المقصر. أما الرجال فقد قال المتفذل يغفر الله للمحلقين، قال من قصر رسول الله قال يغفر الله للمحلقين، قال من قصر رسول الله قال يغفر الله للمحلقين، قالوا المقصرين رسول الله قالوا المقصرين. فدعا المحلقين ايه ثلاثا ودعا المقصرين ايه واحد. فانت في الحج الافضل ان تحلق الحلقه اللي هي بالموسى، اما التقصير بالنكله مكيلا او بالمقصر. هذا هو ايضا من واجبات الحج. نعم. سابعا من واجبات الحج طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم في البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طيب كذلك من الحج طواف الوداع، لما ينتهي الحج من كل أركان الحج يجب عليه أن يطوف طواف الوداع للرجل أو المرأة. أما المرأة فقد خفف عليها، كانت حائض خلاص تكفي ترفع الله ويمشي، فلا خلاص ترفع الله ويمشي. أما غير ذلك فيجب عليه طواف الإيه؟ طواف الوداع. كلما يا إخوانا كل طواف معنى الطواف سبعة أشواط سمعته كذا، ثم ربعتين خدم الله إبراهيم. مفهوم؟ المهم هنا أننا نقول فضل دعوة واجب من واجبات الدين، واجبات الحج. نعم. فمن شرط واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليرفق دما. فليرفق. نعم. يعني يذبح ذبيحة. نعم. وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم طبعا يعني هو ده غلط بقى هنا هذا شيء يعني من طلب العلم يفهم يحفظ الأركان والواجبات وبعد ذلك إيه سنة يعني أدى الأركان عنده. قلت لي مثلا على سبيل المثال صلاة ركعتين في خمس مقام إبراهيم أولا سنة، أنا لم أحفظ هذا يعني لم أنا حفظت فقط الإيه الأركان والواجبات، ولكن ليست من الأركان ركعتين في خمس مقام إبراهيم ولا من إيه واجبات إبراهيم سنة. لو سألت لي كنت وضع اليمنى على يسر الصلاة ولا سنة، فأنا أحفظ يكفي أن عرفت أركان الصلاة وواجبات الصلاة، فأنت تحفظ أركان الصلاة واجبات الصلاة الباقي سنة، أركان الحج واجبات الحج الباقي سنة. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. يعني فأنت لما تطلع تحج وتعتمر وأنت تعلم أولا فتكون يعني فعلت ما عليك تأخذ أجرا، وسوف تجد أرضا خصبة تعلم الناس ليس في عن كثير لا عن شيء، كما قال سيدنا عمر وغيره: الركب كثير والحج قليل. الناس كثير ذهب لكن الحج قليل. ويتركون واجبات ويخصف حج يتركون واجبات ويفعلون أعمال الناس. يعني تخيل عندك يأتوا بشيشة الحج عادي شيشة سنتي يعني سنتي بحاجة كده شيشة عادة الدخان ده غير بعد عن دخان والسجاير وهذا الشيء وكثير أشياء كثيرة ويغرق. يعني مثلا يعني أنت أديك أخذت أن ركوب بعرفة هي المغرب يوم هو ماشي بعد العصر عشان يلحق على ركوب مزدلفة، يعني حتى يدرك مكان مزدلفة يمشي بعد إيه؟ بعد العصر، مع أن أنا عارف إن سقوط صليب كامل فواصل، لكن حتى أو يفعل غير ذلك كذا مزدلفة ويمشي بسرعة إذا يأمنه لكي يستطيع أن يخطف يرمي الجمار في الروقان وكذا الآن هذه أن بداية الصبح تتعجب أنت أتيت هذه الصبح منى تجد الناس نائمون قد أتوا من منى وذهبوا وحلقوا ورموا الجمار وطافوا وسعوا وأكلوا وناموا وأنت تستحي منين؟ هو المسألة مش عارف مش موقف فأنت تفعل الناس، فإذا أنت من ضمن هذا أنت تفعل به. صحيح بعض الحجاج بفضل الله تعالى في بعض يعني العلم يرون أن نصف الليل ومنهم من يرون إلى غروب القمر، ولما يكون معك النساء في رخص لكن مش كده مش مسألة لها لا تحديث المسألة الناس في اليوم. تفضل كمان. ومن أهم هذه السنن أيمن أولا الاغتسال بالإحرام والتطيب ولبس الثوبين أبيضين. ثانيا تقليم الأظافر طبعا تقول هذه سنة وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه. أنت عندما تغتسل الإحرام تغتسل وتزيل شعر العانة ما فوق الظفر وما تحت الإبط وتنظف نفسك لأنك ستفقد أياما لا تأتي بقص الأظافر وأخذ الشعر في محضر الإحرام فتأخذه، بالتالي أنت تفقد نفسك. نعم. ثالثا طواف الفضول للمفرد والقارن. المفرد والقارن المفرد والقارن سوف نأخذ طبعا أنا بشرح لك أشياء بطريقة بسيطة ونأخذه على ذلك. المفرد الحج الحجاج على ثلاث أنواع الحجاج على إيه؟ مفرد وقارن متمتع. مفرد هذا هو الإفراد يعني أتى الحج فقط هو أتى محرما يحرج وينتهي. القارن مثل المفرد بالضبط ولكنه ينم على إيه؟ مع الحج العمر، فحج يكون يشمل الحج والايه والعمر، مقابل ذلك يدفع ذبيحة. المتمتع بيأتي بعمر أول ويعتمر ثم يتحلل من إحرامه ثم يحرم مرة أخرى للحج، ومقابل ذلك كما قال الصحابة من تمتع بعمرة الحج ثم استيسر الهدي. فهنا يقول المفرد والقارن، هؤلاء لما يأتوا إلى يعني المفرد والقارن لما يأتوا إلى مكة من السنة أن يطوفوا طوافا يسمى طواف الإيه؟ الوضوء. يعني هو أتى محرما، طب المتمتع اللي أتى بالعمرة الأول هيأتي يطوف طواف العمرة، طب المفرد والقارن يطوف طواف الإيه؟ الوضوء، طواف السنة. اتفضل. رابعا الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم. طواف القدوم في شيء اسمه الرمل وشيء اسمه الاقتباع. الرمل هو يعني إيدي الجنب أن تسارع الخطى. الرمل تكشف شوية، لا تكشف الرمل، الاقتباع هو أن تظهر أو تكشف ذراعك الأيمن، تكشف ذراعك إيه؟ الأيمن. انت لو انت المحرم تجد انه ايه يضع طبعا في ازار من سوزان من تحت وفوق الرداء، وبيكون ايه الذراع الايمن ايه مشلول. ما قصه الذراع الايمن تفشل وما قصه الرمل؟ قصه هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبيه واتى واراد ان يعتمر، فالكفار صدوه عن ايه؟ عن العمر. وحدثت صلح الحديبية، حدث صلح ايه؟ الحديبية. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن شروط الحديبية ومن ضمن الاتفاق انه سوف يعتمر من العمل ايه؟ وهم سوف يخلون مكة له. فعندهم المسلمون في العام القادم يعتمرون. واهل مكة رجعوا. تعرف انت الكعبة هكذا في مقام ابراهيم، وفي حاجة اسمها ركن الحجر الأسود قبل الركن اليماني، في ركن كانت برمن الشامي، وركن يعني كل نوع ركن في الغرب. في حج ممكن الحج عامل الحلوة كده موجودة أي غسل الكعبة فيها أمامهم زي إيه؟ زي حج. فالكفار جلسوا خلف الحج وقالوا أن المسلمين أهلكتهم حمى يسرى وأصبحوا ضعافا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتمرين انتم اجروا في الايه؟ في الثلاث اشهر الاولى اجروا، ثم اكشفوا لهم ايه؟ الذراع الايه؟ الايمن، لان الذراع الايمن هيرونهم. ففعلا يرمون يسرعون خطى هكذا حتى مش جادع يعني يسرعون خطى. حسين حسين كده تمام؟ فاتضادوا بعده في اختبار المصيب في الاخر توصل. فاجروا واكشف طبعا ناس لسه قادمين من السفر ويجرون، وما شاء الله طبعا الصحابه كانوا يعني ايه كانوا قوه يعني. فطبعا كل هذا فنحن نفعل مثلهم، نفعل مثلهم. لما نفعل مثلهم؟ ها؟ ليه؟ لا تكون السنة. نعم شيء طبعا هذا صح، لكن وما سر الخيانة تلك السنة؟ ها؟ ما هذا هو السنة؟ يعني أشوف في عهد الرسول في وقت المحاضرة. كيف؟ أشوف في ذلك في عهد الرسول في وقت المحاضرة. حق الحالة هم أهم النساء فعلا كانوا يكشفوا إليه للكفار أنهم أقوياء. نحن لا نكون فرما ولا ولا حتى إذا تعرفش قمة. لا يا شديد أشوف في بديل أشوف في الفات لي نفعل ذلك. أنت فهمت خط التفكر ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يغيظ إيه؟ يغيظ الكفار. فلعقد هذه العقيدة في قلوبنا أننا دائما مطالبون بإغاظة الكفار، أن تغيظ الكفار. الكفار يغتاظون ليس بانك انت كما ذكر ان واحد فرنسا اتى بفرنكات وامرمها في الشارع، فالفرنسيون اخذوا ايه يعني يغتون كده ويأخذون ايه فرنكات. فقال له لما فعلت ذلك؟ قال أريد أن أراهم يتدللون أمامي. هذا الدلل كده قصدهم أنت لمس مالك، ولكن الكفار يغتالون بأنك تنشر عقيدتك وأنك تخوض نفسك. يغتال الكافر لما يجب أن أخويا دينيا وبدنيا وعمليا. هذا هو أنت لما تذاكر ومثلا لو رب مثلا هم تجيب الهند وفي كده يطلب الأزهر رايح الأزهر هذا شيء يغزهم. ليه ما يغزهم؟ لأن هم يحافظون على الدين، هو الدين هذا الدين هذا الكافر يحافظ عليه بتبرير شيء لا شيء هكذا. أما يسوا فيه مخصص القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وحفظ السنة و و و و و إلى آخره، والناس وظهر اللحية وظهر اتباع السنة، كل هذا يغزل إيه؟ الكفار. فأنت بذلك بفعل هذا الفعل بتعقد هذه العقيدة في قلبك، أنك تعرف أنك مطالب بغض الإيه؟ الكفار. خالفا من محمد هذه السنة الاصطباع في طواف القبور، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ثالثا المبيت بمنى ليلة عرفة. أصلوا إحنا قلنا أن الحاج يوم الترويه يوم الثامن في بدء يمين، والفجر هذا إليه إلى عرفة، فالمبيت من هذا اليوم سنة. نعم. سابعا التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. فقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكسر من التلبية من حيث أحرم إلى يوم النحر لما يرمي إيه؟ جمرة إيه؟ العقبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يسمعنا في الحج إن شاء الله. ثامنا الجمع بين المولد والعشاء بمزدلفة تقديما. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من عرفه الى مزدلفه رجع في وقت الايه؟ في وقت المغرب، فجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تقديم. لو انت رجعت بعد العشاء تجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تاخير. لكن انت بقى تاخرت ونصف الليل الفاتي كان تصلي ايه؟ المغرب، فاهم؟ او العشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم لانه اتى الى مزدلفه في ايه؟ في وقت المغرب. كل واحد عنده عقل طبعا، مش معنى بقى ان انت هتجمع العشاء تجمع فرصه بتقديم، تجمع كمان تاخير. طب انت بقى بعض الاحيان الزحام بيكون شديد بتصل مزدلفه بعد الساعه 3:10، لو انت انتظرت بعد 3:10 سوف يضيع عليك المغرب والعشاء، لان اخر وقت العشاء نصف الايه؟ الليل. لو اتاخرت هكذا صلي في طريقك. مفهوم؟ ده تعمل سنن الحج الوقوف بمزدلفه عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف. فيما منطقة اسمها المشعر الحرام مش مزدلفة، فأنت تقف فيها. أنت عندك آية، ها؟ من يقول آية؟ ثم أفيضوا هذا أبقى الحاج أصلهم مع مكة أكرم. ها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذا فرغتم من اثنتكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ده فين؟ في مزدلفه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام وقال وقفت هنا وجمع كلها ايه؟ موقع. مزدلفه كلها ايه؟ موقع. كلها ايه؟ موقع. فيقف الانسان في اي منطقه من مزدلفه الى الشروق ثم بعد ذلك يذهب الى المنى. نعم. نعم. الاتباع. قالوا. الباب الثالث في المحظورات والفدية والحد، وفيه مسائل. المسألة الأولى في محظورات الإحرام، وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا. وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة. إذا أنت عندما تلبي بالنسك عمرة كانت حجا في محظورات، هنا محظور إحرام، لا يجوز لك أن تتكلم. أولا لبس المخيط. لبس المخيط. وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل أو الثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين كما سيأتي. طيب بص يا أخي، محظوظ الإحرام في هلما نتكلم عن رجال النساء، أما الرجال فمحظوظ الإحرام لبس المخيط. في خطأ برضو مشهور، أنا لبس المخيط اللي هو في الخيط، لما تقول لك هذا في الخيط يقول له لا أنا أقولش في الخيط، اللبس المخيط اللي هو لبس الشيء المفصل عن العضو، يعني البنطلون القميص، القميص هو اللي هو فريد الانتهالي أو مستقبش نفسه جدي الشراب الكلسور البطرية، أنا كله بخيل. يعني ممكن تلاقي كلسور مش خير، لكن هي ايه محاطة بايه محاطة بالايه العضو كمان، بس ده كله لابس. هو لابس الرداء والايه والإزار، الرداء اللي هو ايه اللي هو فوق الكتفين، والإزار اللي هو ايه أعلى أسفل الجسم. أما المرأة طبعا أيضا كانت لابس رداء، هذا اللي هو ايه بيغلق اليد اللي هو بيسميه، طبعا احنا عندنا في مصر هنا بنتكلم عن الحذاء اللي هو الحذاء اللي هو اللي هو يربط ببعض الرداء. اما مثل احنا عندنا الشبشب وهو ان تكون اصابع ظاهره، ان تكون اصابع ايه ظاهره، وان يكون الكعب ظاهر لا ليس فيه ايه ليس فيه غطاء. المهم هنا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فبعض الناس لسه امبارح في الليل واحد اتصل بيا تقول لي يعني فين من هذا الخطأ؟ تقول لي المرأة لا تنتقل في الحج. فاكرة إن المرأة في الحج أو في العمرة تزيل إيه؟ غطاء وجهها. النقاب المقصود هو غطاء الوجه مثل برقع. ما معنى هذا؟ المرأة تلبس ما تريده كل شيء كما تلبس في حياتها، غير انها لا تلبس الكفاز فتقول لها يدها تحت الايه تحت الخمار، لا تظهر يدها، لا تظهر ايه يدها، ولكن لا تلبس الكفاز وتجعل يدها تحت الايه الخمار. اما غطاء الوجه اللي هو النقاب او البرقع وهو يعني نفس الشيء بيفصل على الوجه، تقول المراه بعض الاشياء يفضل على الوجه ان يكون ايه في مكان الانف ومكان العينين ومكان مش عارف، هذا لبسه ولكنها تنزل على وجهها، تنزل على ايه وجهها بحيث انها ترد شيئا فوق راسها هكذا، ثم تبدو مثلا الثوب او القماش فوق راسها، ثم ينزل البقي على ايه على وجهها، ينزل البقي على ايه على وجهها. اما المراه اللي تلبس خمار ما في مشكله، لكن كما قال بعيد من عائشة رضي الله عنها أنها كانوا يسكنون وجوههم. أما إذا حاجنا ربان يعني الرجال، طبعا زمان كانوا يسافروا، كانوا يسافروا كثير ويمشوا كثير في الصحراء، فكان يسيبوا ده مش وجاه من ده، لكن لما يجي الركبان بقى في ناس قافلة ماشية فيها رجال كانوا بيزدلوا على ايه؟ على أذنيننا بطية النبي. ماذا يبقى تحت الثوبين نوع من المهلوات؟ فلينة؟ طبعا الفلينة اللي تحت الثوب كلها رجل لا يلبس الرداء والإزار فقط، لا يلبس أي شيء من الملابس التي تحب جسمه إلا الرداء والإزار. الرجل مثلا سهل عليه رداء من فوق وإزار، وأي رداء يعني ممكن هو ما عنده رداء ممكن يخلع قميصه ويجعله كايه؟ كرداء. ما عنده إزار هنا ممكن يلبس سروال. ولكن الآن هذه المسألة أصبحت غير موجودة، لماذا؟ لأن أنت سوف تجد في بلادك الرداء والإزار. في أي مكان تحرم فيه هتجد يبيعون الإيه؟ ملابس الإحرام موجودة. والناس عندها أكثر من ملبس، لا قليل. ثانية. استعمال الصيف في بدنه او ثيابه، وكذلك تعمد شمه، تعمد التعمد. وكذلك تعمد شمه. تعمد شمه. ويجوز له شم ما له رائحة ما له رائحة طيبة من نبات الأرض وله الاكتحال بما لا طيب له بما لا طيب فيه. جميل. إذا قلنا نقول أن من محظورات الإحرام قول الطيب. طبعا النساء أصلا من محظورات العطاء من أن ترى بلغت إلى أن تموت والمرأة تضع طيبا في الشارع تعطيبا أمام الشارع يعني في بيتها في بيتها. أما في الشارع أنا كان أتكلم طبعا من أول ما أردت وقت الإحرام لا يضع الطيب. نعم. ثالثا حط عبرة عند الرسالة يسوك تضع عبرة عند الرسالة الإحرام قبل أن تنوي بإيه بقلبك وتمرصها في اليدك قبلها من السنة أن تضع عليه عبرة لكن بعد ذلك الإحرام. نعم. ثالثا إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى ويجوز ذلك ويجوز له غسل رأسه برفق وإن انكسى وذكره جاز له رميه. رابعا طبعا قلت أشياء أي محظور من محظورات الإحرام لو ارتكب سهوا أو جهلا لا شك واحد يالك أنا وضعت عنه لما الآن أعلم خلاص أو نسيت خلاص مكمل فمحظور الإحرام خمس الشعر القصرين. نعم. رابعا تغطية رأس الرجل بملاصق له ملاصق له بملاصق له وله استظلال بالخيمة ونحوها كشجرة ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة. نعم. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع والبرقع. طبعا كما قلت لكم الفنصور للتطفية لا يجلس بيه الرجل لكن ممكن يبقى شمسية الشجرة تبيه. نعم. ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب وممنوعة من لبس القفازين لو جوزها وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها فمن تطيب او غطى رعته او لبس مخيطا جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم وفي لامتي الخطا والنسيان وما استكره عليه فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. طيب رأس كما هذا الإنسان لكن طبعا يبقى سؤال لما أنت جاهل لما أنت ناسي طب أنت ناسي ممكن لكن لما جاهل أنت عندما تشتري سيارة تعلم ضبط السيارة عندما تريد أن تعمل في شركة تقعد تتعلم الكمبيوتر تتعلم الإنجليزي تتعلم الفرنسية وتعلم كل شيء. اشمعنى لما كتب الحج دفعت أموال قد كده كثيرة جدا وعرفت تعلم الهاتف؟ هذا بقى سؤال بينه وبينه لكن أنت تيجي تسألني أنا لم أفعل هذه النسيان أو غيرها أقول لك لا شيء. نعم. خامسا أخذ النكاح له ولغيره يعني ما يجيش هو محرم حبست يعني محرم ويعقد إيه نكاح له أو لغيره لا ممنوع لا يعقد نكاح نفسه يتزوج ماشي مثلا في الحج فعجبته امرأة فقال لها يتزوج فما تشخصه يتزوجش بعد كده أو يتزوج واحد أو عقد نكاح لغيره. نعم. ثالثا الوطع في الفرض وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. طبعا ما عاد وجدته لا يجب طبعا بعد ما تابعا المباشرة فيما دون الفرض ولا تفسد النسك وكذا القبلة واللمس والنذر بالشهر. يعني هو انت هتفكر معاك طول العمر وتاتي انت قدرتها وتهملها وتاتي انت في خمس يوم انت مش فيه تبدا تلمس وتنظر الشهر يعني انت مشغول اصلا. لكن هذا كله بيدل اما بيسر الحج بيقلل المحكمه سوف يتعلمون ان شاء الله. ثامنا قصد صيد البر واصطياده ويجوز له قتل الفواحش التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل في الحل والحرم. ها عرفنا الحل والحرم ولا ها ما الفرق بين الحل والحرم؟ ما الفرق بين الحل والحرم؟ المكان الفرق بين الحل ها كان قريب من المسجد الحرام. نعم لكن لو تم تقريبا هذا اللي يسمى الحرم والحلم فانت عندك الصيد لا يدخل المحرم لا يدخل ايه كما حرمت الصيد ولكن الفواسق هذه الاشياء التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل في الحرم لانها بتضر. نعم للمحرم وغيره وهي الغراب والفأر والعقرب الغراب والفأر والعقرب والحية والكلب العقرب. طبعا الغراب عارفين الغراب اللي هو الأرقال الأسود والفأر معروف والعقرب هذا تبعته جلسة هكذا عارفين والحية هذه هي سماها خداية لها أشنحة طويلة هكذا تخطف والحية مثل الثعبان والكلب العقرب الكلب الذي يعض. نعم ولا يجوز له الإعانة على القتل على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها. يعني المحرم يقولش واحد من غير محرم اللي يصطاد لا يعين. نعم ولا يجوز أكل ما صيد من أجله كما قلنا لا حديث هذا كفار وإذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد ووصف له فلم يأكل من أكله فإذا أين هذا يعني لا يصطاد ولا يصطاد ها يعني انه لا يجوز لا ان يامر بالصيد لا ولا ياكل ما صده ولكن اذا صيد واوتي به لو صيد هو نفسه اوتي له بدون يعني هو يعني هذا يعني بص في فرق بين ايه؟ بين ان هو يعين احد او يصطاد له اما لو لحم موجود فلا يسال عنه. نعم ولا تسعن لا يجوز المحرم ولا غيره قطع الشجر الحرام او نباته او نباته الرطب غير المؤذي ويجوز قطع الاوصال المؤذيه في الطريق ويستثمر الشجر الحرام في بيت خير وما انبته الادميون بالاجماع لا يجوز المحرم ولا غيره قطع داخل الحرم لا يجوز المحرم ولا غير المحرم ان يقطع ايه الاشجار الا لو تشهد فيه ودي او شيء ويتكلم مع الدوله ويدخل هذا نبات بيقول ايه هذا اللي ممكن يدخل هذا بيفعلوش الايه بيغطي فيه الميت كمان. نعم فاستكفون ان شاء الله بعد ان شاء الله بعد